والله بما تعملون بصير، فيعاملكم بما يناسب أعمالكم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق السماوات والأرض بالحق للحكمة البالغة، وصوركم فأحسن صوركم من جملة ما خلق فيهما بأحسن صورة، ثم زينكم بصفوة أوصاف الكائنات، وخصكم بخلاصة خصائص المبدعات، وجعلكم أنموذج جميع المخلوقات وإليه المصير. فأحسنوا سرائركم حتى لا يمسخ بالعذاب ظواهركم. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. فلا يخفى عليه ما يصح أن يعلم كليا كان أو جزئيا، لأن نسبة المقتضي لعلمه إلى الكل واحدة، وتقديم تقدير القدرة على العلم لأن دلالة المخلوقات على قدرته أولا وبالذات، وعلى علمه بما فيها من الإتقان والاختصاص ببعض الأنحاء. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ألم يأتكم أيها الكفار نبأ الذين كفروا من قبل كقوم نوح وهود وصالح عليهم السلام، فذاقوا وبال أمرهم ضرر كفرهم في الدنيا، وأصله الثقل، ومنه الوبيل لطعام يثقل على المعدة، والوابل للمطر الثقيل القطار، ولهم عذاب أليم في الآخرة. ذلك أي المذكور من الوباد والعذاب بأنه بسبب أن الشأن كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالمعجزات، فقالوا أبشر يهدوننا؟ أنكروا وتعجبوا أن يكون الرسول بشرا، والبشر يطلق للواحد والجمع، فكفروا بالرسل وتولوا عن التدبر في البينات، واستغنى الله عن كل شيء فضلا عن طاعتهم، والله غني عن عبادتهم وغيرها حميد يدل على حمده كل مخلوق. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، الزعم ادعاء العلم، ولذلك يتعدى إلى مفعولين وقد قام مقامهما أن بما في حيزه. قل بلى أي بلى تبعثون، وربي لتبعثن قسم أكد به الجواب، ثم لتنبؤن بما عملتم بالمحاسبة والمجازاة، وذلك على الله يسير لقبول المادة وحصول القدرة التامة. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. فآمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والنور الذي أنزلنا يعني القرآن، فإنه بإعجازه ظاهر بنفسه مظهر لغيره مما فيه شرحه وبيانه، والله بما تعملون خبير فمجاز عليه. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع لأجل ما فيه من الحساب. يوم يجمعكم ظرف لتنبؤن أو مقدر بأذكر، وقرأ يعقوب نجمعكم ليوم الجمع، وقرأ يعقوب نجمعكم ليوم الجمع لأجل ما فيه من الحساب والجزاء. والجمع جمع الملائكة والثقلين، ذلك يوم التغاب يغبن فيه بعضهم بعضا لنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء. وبالعكس مستعار من تغابن التجار، واللام فيه للدلالة على أن التغابن الحقيقي هو التغابن في أمور الآخرة لعظمها ودوامها. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، أي يعمل عملا صالحا، يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقرأ نافع وابن عامر بالنون نكفر عنه فيهما ذلك الفوز العظيم، الإشارة إلى مجموع الأمرين. ولذلك جعله الفوز العظيم لأنه جامع للمصالح من دفع المضار وجلب المنافع. ثم قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. نعود إلى ما بدأنا به، سورة التغابن. التغابن اسم لهذه السورة لما ورد فيها من الآية في قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومعنى ذلك ربما يستخدم هذه الكلمة أحيانا في تغابن التجار في مسألة ربما أخذها الواحد أكثر من غيره، وإن المؤمن عندما يحصل على درجة كبيرة في يوم القيامة فإن الله عز وجل جعل لكل إنسان مقعدا في الجنة ومقعدا في النار. وعندما يحصل المؤمن على مقعده في الجنة وكذلك يحصل على المقعد الآخر الذي لم يستحقه الكافر، والكافر على ذلك أيضا يحصل على مقعده في النار. وعلى المقعد الآخر في النار جزاء من عند الله تبارك وتعالى، فبذلك يتغابن المتغابن ويسعى في هذه الحياة الدنيا كل واحد من أجل أن يقوم بفعل عظيم ماذا يقدم في دار الممر إلى دار المقر، وماذا يحصل من الإيمان والعمل الصالح والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. سورة هل هي مكية أم هي مدنية؟ قلنا في هذا الكلام ثلاثة أقوال، بعض المفسرين قالوا إنها مكية، وبعضهم قال إنها مدنية، وبعضهم قال إنها بعضها مكية وبعضها مدنية، وذلك للخطاب المتكرر في السور المدنية بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وفيها يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إنها آخر سورة يذكر فيها في بدايتها التسبيح. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض بدلالتها على كماله واستغنائه. ومعنى التسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، فكل شيء في الكون يسبح بحمده، والله سبحانه وتعالى غني، والله سبحانه وتعالى صاحب الكمال المستغني عن كل شيء، كل شيء يحتاج إليه ولا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. ما هو السبب في ذلك؟ قال تعالى: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك، ما قال الملك له، قدم الظرف على ذلك وقال له الملك، وكذلك ما قال الحمد له بل قال له الحمد، وهذا التقديم في الظرف يدل على أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى، وأن الحمد الحقيقي لله سبحانه وتعالى. فمن حيث الحقيقة يختص هذان الأمران بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك لأحد سواه، فهو الخالق الحقيقي وهو المحمود الحقيقي سبحانه وتعالى. فهو المبدع وهو المبدئ، هو الذي بدأ كل خلق فخلقه، وهو الذي أبدع كل شيء فخلقه على أفضل حال، كما قال تعالى في الإنسان في أحسن تقويم. خلق كل شيء في السماوات، في الأرض، في الجمادات، في النباتات، في كل شيء. فهذا الملك وهذا الحمد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، وهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى نسبة ذاته إلى القدرة، هذه صفة الله. إذا أراد لشيء إذا أراد شيئا فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا بقدرته على كل الأشياء سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل ضرب لنا أمثلة كثيرة في هذه السورة وفي غيرها، فقال سبحانه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلقكم الله عز وجل للابتلاء والامتحان في هذه الحياة الدنيا، أعطاكم عقلا وأنزل إليكم كتبا وأرسل إليكم رسلا، ومع هذا فإن الله يعلم سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب من يستفيد من ذلك؟ من يؤمن بالله ورسوله وكتابه؟ من يقدر كفره؟ من يحمله كفره عليه؟ وكذلك من هو المؤمن الذي وفق للإيمان عندما دعاه الله عز وجل ودعته رسل الله وفكر في عقله فآمن بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الذي خلقكم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ثم قال تعالى: والله بما تعملون بصير. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، كل أعمالكم يحصيها لكم ثم يعرضها عليكم، أما الحسنة فيضاعفها أضعافا كثيرة، وأما السيئة فإنما هي سيئة، ويوضع الكتاب ويوضع الميزان ويحاسب الناس في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. إذن هذا القلب السليم الذي يأتي به الإنسان في يوم القيامة وهو مؤمن عند ذلك يدخله جنته ويرضى عنه ويوفقه ويجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وقسم آخر يكبكب في نار جهنم والله بصير بما تعملون. معنى ذلك يعاملكم بما تتناسب هذه الأعمال التي تقومون بها في هذه الحياة الدنيا من خير أو شر. أعطانا أيضا شيئا آخر فقال: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق السماوات والأرض بالحق، إذن أي بحكمة بالغة عالية جدا لا يقدر على ذلك أحد سواه سبحانه وتعالى. فهذه الحكمة البالغة التي خلق السماوات والأرض من أجلها، وكذلك صوركم، فكان تصوير الإنسان إذا صور النبات، صور الجماد، صور كل الأشياء سبحانه وتعالى، وصور الإنسان، صور الإنسان، في هذا الإنسان الذي صوره بأحسن صورة كما قال بأحسن تقويم، عندما بين ذلك زينه بصورة وبصفوة أوصاف الكائنات كلها، خصه بخصائص مبدعات. لذلك كان الإمام الغزالي يقول: عجبت لمن يدرس الطب وبعد ذلك لا يخرج عارفا بالله تبارك وتعالى، لما يرى من أسرار الله عز وجل في هذا الإنسان الذي خلقه وصوره فأحسن صورته سبحانه وتعالى. إذن هذا الإنسان هو النموذج لكل المخلوقات جميعا. لقد خلق الله المخلوقات، خلق النباتات وخلق الحيوانات وخلق كل شيء، ثم خلق هذا الإنسان بأحسن تقويم، هذا الإنسان الذي ابتلاه ربنا عز وجل واختبره في هذه الحياة الدنيا. قال: وإليه المصير سبحانه وتعالى. لذلك أيها الناس أحسنوا سرائركم مع الله تبارك وتعالى. فربما الإنسان يفعل شيئا في سره لا يعلمه إلا الله، فيمسخ الله سبحانه وتعالى هذا، يمسخ الإنسان يمسخ ظواهره بالعذاب. فنسأل الله عز وجل أن نكون من المكرمين لا أن نكون من المعذبين. إليه المصير، إليه المرجع، إليه الحساب، الخلود في ذلك اليوم. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. قال تعالى مبينا أيضا: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. فالله لا تخفى عليه خافية، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، يعلم كل كل مما يتألف من أجزاء. أليس هو الخالق؟ أليس هو المبدع؟ أليس هو على كل شيء قدير؟ أليس الله الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى؟ ومن هنا كفر الفلاسفة بثلاثة، كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حقا مثبتة: علم بجزئيين، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. معنى ذلك الفلاسفة يقولون إن الله يعلم بالكليات، يعلم أن الماء موجود في البحار والأنهار، كم قطرة لا يعلم، هكذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الخالق يعلم، لا تخفى عليه خافية على الإطلاق. هذا المعنى يعلم الكل، يعلم يعني ما في على هذا الخروف من صوف، لكن كم شعره لا يعلم، من خلق يعلم، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. كما يرزق الجميع وكما يعطي أنفاس الجميع فيعلم ويحاسب الجميع في آن واحد. عندما يتصور هذا الإنسان وقفت مرة على السطح في المسجد الحرام فسمعت دويا مختلطا من أصوات من لغات شتى، مئات اللغات كلها تناجي الله تبارك وتعالى، اختلطت هذه اللغات مع بعضها، فتذكرت قول الله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن، يعطي هذا ويعطي هذا ويرزق هذا ويرزق هذا ويبتلي هذا ويسعد هذا ويشقي هذا، هذا أمر الله تبارك وتعالى. لذلك كما أنه يرزقهم في وقت واحد ويعطيهم أنفاسهم في وقت واحد ويسمع دعاءهم في وقت واحد وسيحاسبهم في وقت واحد لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إذن يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، وليس كما ذكر الفلاسفة أيضا يقولون بأن العالم قديم، العالم حادث وكل محدث كل حادث متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، علينا أن نتقي الله في ذلك. إخوتي في الله، يعلم ما في السماوات والأرض، يعلم ما تسرون وما تعلنون، ألم يقل لنا ربنا يعلم السر وأخفى، أخفى من السر قبل أن يصبح سرا كيف يكون؟ فالله عز وجل يعلم للجميع ماذا يسرون في ضمائرهم وماذا يعلنون من أعمالهم. قال تعالى والله عليم بذات الصدور، ماذا يمكن أن يكون بعد ذلك وماذا يكنه الناس كل واحد في نفسه وماذا يريد أن يعمل وكيف يتقن. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء يقدر، يعني يفعله كل واحد من البشر على الإطلاق، وماذا ينوي من السر وأخفى من السر في صدره يعلم ما، والله عليم بذات الصدور، فلا يخفى عليه ما يصح أن يكون هذا العلم سواء كان كليا أو كان جزئيا، نعم، مختصا بمكان مختصا بزمان، كل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. خاطب الكفار فقال ألم يأتكم يا معشر الكفار، نعم، نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، علمتم بقوم نوح وعلمتم بقوم هود وعلمتم بقوم صالح، نعم، وكيف أهلكهم الله تبارك وتعالى، ومع ذلك تكفرون بالله تبارك وتعالى، ألم يجعل لكم عبرة أمامكم، ألم يجعل لكم عبرة أمامكم، ألم يجعل لكم مثالا أمامكم من أجل أن تعرفوا ذلك الأمر وأن تؤمنوا بالله عز وجل، فلماذا تكفرون بالله؟ ألم يأتكم يا معشر الكفار نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، أي مؤلم في الآخرة. قال تعالى ما السبب في ذلك؟ قال ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، إذن هذا السبب العذاب الأليم الوبال التعذيب الذي يكون في الآخرة، ما سببه ما الشأن فيه؟ تأتيهم الرسل فيقولون كل رسول يقول آية صدق هذه المعجزة، فيعطيهم الله عز وجل هذه المعجزات على أيدي رسلهم فيكفرون، ثم ما كان لهم من حجة إلا أن يقولون أبشر يهدوننا، هذا واحد مثلنا، لماذا؟ أنكروا وتعجبوا أن يكون هذا الرسول وهذا المرسل إليهم بشر يتكلم كما يتكلمون ويأكل كما تأكلون وينكح كما تنكحون، نعم، وينام كما تنامون. إذا ما هو الفرق بيننا وبين هذا الإنسان؟ هو إنسان ونحن إنسان، هو بشر ونحن بشر، وسمي البشر بشرا لأنه بادي البشرة، ليس عليه كالحيوانات صوف وريش ووبر، فإن الله سبحانه وتعالى جعل له لباسا. ماذا فعلوا؟ فقط كفروا بهؤلاء الرسل، تولوا عنهم، أدبروا، أعرضوا عن البينات. قال تعالى واستغنى الله عن، يعني واستغنى الله أي عنهم، استغنى الله عن طاعتهم، استغنى الله عن إيمانهم، والله غني عن عبادتهم وعن غيرها، الله حميد يحمد في كل مكان وفي كل زمان، ويحمده كل مخلوق، بل تحمده كل ذرة في أجسام الناس جميعا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ادعى هؤلاء العلم بأنه لا يوجد آخرة، كما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المشكلة أكبر مشكلة ما بين الأنبياء وما بين الأقوام الذين أرسلوا إليهم. ويكفينا ما قاله الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن هؤلاء جميعا كانوا يكفرون بالآخرة، زعموا الزعم مطية الكذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني لن يبعثوا ولن يعاد الرميم. خلقكم من لا شيء، أفلا يستطيع ربنا عز وجل أن يخلقكم من شيء؟ قال تعالى وأضرب عن كلامهم بلى، بلى تبعثون، بلى ترجعون إليه، بلى ستقومون من قبوركم، بلى ستكونون في صعيد واحد، بلى ستقفون وتنشر لكم أعمالكم وتوزن لكم أعمالكم وتعرض عليكم صحائفكم إلى غير ذلك، بلى تبعثون. وأقسم الله سبحانه وتعالى قل بلى وربي، هذا قسم، لتبعثن، إذن أكد ذلك فقط، هذا أمر سيحصل لا محالة. ثم لتنبؤن بما عملتم، محاسبة، مجازاة، جنة، نار، حسنات، سيئات، وعد، وعيد، كل ذلك سيكون وذلك على الله يسير. الله عز وجل الذي إذا توجهت قدرته إلى شيء كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو القادر. وصاحب القدرة التامة هو الله تبارك وتعالى، هو الخالق من لا شيء، فكيف أنتم شيء مما خلق الله تبارك وتعالى؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. جاء الأمر بالإيمان، أن الله يأمركم أن تؤمنوا بالله ربا ورسوله وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. والنور، ما هو النور؟ هو النور الذي أنزله الله على نبينا محمد، إنه القرآن الكريم، فإنه بإعجازه ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. آمنوا إذن بالله، آمنوا برسول الله، آمنوا بالقرآن الكريم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى خبير بأعمالكم، محسن لأعمالكم، معرض لصحائفكم، ستجدون ذلك في يوم يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الناس في صعيد واحد، والله بما تعملون خبير. ويترتب على الخبرة والعمل المجازاة في يوم القيامة. كأن سائلا يسأل متى؟ قال يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغاب. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يوم يجمعكم، يعني الله سبحانه وتعالى ما قال لتنبؤون، ما قال لتبعثون. نعم، هذا النبأ وهذا البعث إنه اليوم الذي سماه الله عز وجل التغاب، وسميت السورة بهذا الاسم. ما معنى التغاب؟ أي يغبن فيه بعضهم بعضا. السعداء ينزلون منازل الأسقياء، والأسقياء ينزلون منازل السعداء. وكما أسلفت، هنالك مقاعد لكل مخلوق، مقعد في الجنة ومقعد في النار. أما المؤمن فيحصل على مقعده في الجنة وزيادة من مقاعد أهل الكفر، أما الكافر فيحصل على مقعده في النار وعلى أيضا مقعد المؤمن الذي نجا بعمله وبلطف الله عز وجل وبرحمته فكان من الناجين في يوم القيامة. فهذا يزداد سعادة وهذا يزداد شقاوة. ذلك يوم التغاب يغبن الناس فيه بعضهم بعضا لنزول السعداء منازل الأشقياء ونزول الأشقياء منازل السعداء وهكذا. هذا التغابن الحقيقي إنما يكون في يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع، يجمع الله عز وجل فيه الإنس والجن وكل المخلوقات. ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. من آمن، انظر دائما يذكر الإيمان والعمل الصالح، لا كما يدعي بعض الناس والله الإيمان بالقلب. لا، إيمان هو ذكر لا بد من لفظ باللسان، لا بد من تصديق بالجنان، لا بد من عمل بالأركان. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، قال يعمل صالحا أي يعمل عملا صالحا يتقرب فيه إلى الله عز وجل. وما تقرب الإنسان إلى ربه بأحسن مما افترض عليه، بعد أن يؤدي ما افترض عليه يفعل تلك السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يكفر عنه. ما معنى يكفر؟ أصل كلمة الكفر الستر، فإن الكافر مستور العقل، وإن الفلاح يسمى كافر. لماذا؟ لأنه يجعل البذرة في التراب ويسترها تماما، والله عز وجل يستر عنه سيئاته ويظهر له حسناته في يوم القيامة. إذن يكفر، حتى الليل يسمى كافر. لماذا؟ لأنه يحجب عن الرؤيا. حتى قال ابن الفارض: لي فيك أجر مجاهد إن قيل أن الليل كافر. أنا أقوم من فراشي وأقوم فأعبد ربي في الليل، فهذه مجاهدة في النفس ومجاهدة لله تبارك وتعالى، وقيام في جنح الليل وترك للفراش وترك للدفء وترك للزوجة وترك للملذات، وقيام بين يدي رب البريات سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته، يمحو له هذه السيئات. فوق ذلك كفر السيئات، وأظهر الحسنات وأعطى الله سبحانه وتعالى هذا العبد المؤمن ويدخله جناته تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يكفر الله في قراءة نكفر، وهذه النون للعظمة، أي يكفر الله سبحانه وتعالى كذلك عنه هذه السيئات. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ليست كالدنيا، إن فيها أسماء تشابه أسماء الدنيا لكن الحقائق التي فيها أعلى بكثير من الدنيا. نعيم الدنيا ينفد لكن نعيم الآخرة باقي. لذلك قال تعالى خالدين فيها أبدا أبدا يا أهل الجنة خلود بلا موت. ثم أشار الله عز وجل إلى هذا المقام الرفيع الذي وصل إليه هؤلاء الأتقياء هؤلاء السعداء هؤلاء المؤمنون. ماذا قال؟ ذلك الفوز العظيم. هؤلاء وصلوا إلى درجة عالية فقد جمعوا كل المصالح، دفعوا عنهم المضار وجلبوا لهم المنافع. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا. ثم ذكر الله عز وجل القسم الآخر، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.